سبحانك يا أول بلا بداية، سبحانك يا آخر بلا نهاية، سبحان من له في كل سورة آية تدل على أنه واحد أحد فرد صمد دائم على الدوام. الملك لله، الملك لله الواحد القهار. سبحانك يا كريم، سبحانك يا حليم، سبحان من ليس معه رب يدعى. سبحان من ليس فوقه خالق يخشى. سبحان من ليس دونه إله يتقى. سبحان من ليس له وزير يؤتى. سبحان من ليس له حاجب يغشى. سبحان من ليس له بواب ينادى. سبحان من لا يزداد على كثرة العصا إلا كرما وجودا. اللهم إني أدعوك بهم لا يفرجه غيرك يا رب. يا الله السلام يا كريم يا حبيب. ولرحمة لا تنال إلا بك يا رب. ولكرب لا يكشفه إلا أنت. ولرغبة لا تنال إلا بك يا رب. ولحاجة لا تقضى دونك يا رب. أسألك الإجابة لي فيما دعوتك. وعوائد الإخوة وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أصرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. نختم الصيام بعيد وغدا نختم الصيام بعيد وغدا نختم الصيام بعيد فالوداع الوداع فالوداع الوداع فالوداع الوداع فالوداع الوداع يا رمضان.